أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا Delay down. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَبْلٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا you

بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى فلما يا موسى نودي يا موسى إني أنا ربك فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك إني أنا ربك فاخلع عليك فاخلعنا عليك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك إني أنا ربك فاخلع عليك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع

والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء بناها والسماء وما بناها بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والسماء والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والسماء وما بناها والسماء

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي عبادي وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّاً إلا فرجته ولا مريضاً إلا شفيته ولا مريضاً إلا شفيته ولا ديناً إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح يا رب العالمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.